بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا بكرمك علما، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، اللهم أكرمنا بنور الفهم خرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا جواد يا جواد، كما يسرت لنا الافتتاح يسر لنا الختام، واختم لنا بخير، انك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، نتجب على بركه الله تبارك وتعالى مستعينين به وراجين توفيقه كتاب شرح المقدمات للإمام السنوسي إمام أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتوريدية. نبدأ بمقدم المقدمة فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد السنوسي الحسني من جهة أمه، نفعنا الله به، آمين آمين آمين. من عندي يا جماعة خل ترجمة فيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه كلمات خطفت بها شرح ما وضعته من المقدمات على سبيل الاختصار، ومن الله سبحانه أسأل التوفيق للحق والصواب في الأقوال والأفعال، فهو المولى الكريم القادر الذي يخلق ما يشاء ويختار. والمقدمات هي مجموعة من العلوم تكون توطئة لطالب العلم ليقتحم علوما أخرى، كما ذكر المحقق تعريفا للإمام الخارقوسكي قائلا: المقدمات طائفة من العلم تقدم عليه ليتمرن بها المبتدئ على الصوم فيما سواها، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى وعونه وعلى ذلك سنبني. أن هذا هو الكتاب الرابع الذي ندرسه في العقيدة، بغض النظر على ما أخذناه من تحقيقات قد لا يأخذها المنتهي، وثم اخترنا أن نجعل ذلك درسا مستقلا بذاته أسميناه تحقيقات وأنظار، فقرأنا المنطقة مرتين بالنسبة لجلكم، فأنا سأبني على ذلك، وهو مقصدنا أن نتمكن من هذا العلم تمكنا ثابتين فيه. قال الإمام رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحكم إثبات أمر أو نفيه، الحكم إثبات أمر أو نفيه، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، إما أن نحكم على شيء وهما يسمى بالتصديق بالإيجاب أي بثبوته، أو بالسلب أي بسلبه. نعم، قال شارحا لهذا المثل: يعني أن من أدرك أمرا من الأمور، أن من أدرك أمرا من الأمور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، يعني أن من أدرك أمرا من الأمور فإما أن يتصور معناه فقط ولم يحكم بثبوته ولا بنفيه، فهذا الإدراك يسمى في الاصطلاح تصورا. يعني هذه هي المرحلة الأولى من التفكير، وهي لا تسمى حكما وإنما هو تصور مفرد، تصور حقيقته وفيه، فهذا يسمى تطورا في الذهن كما أخذناه في علم المنطق وفي كتب أخرى، لكن دون حكم عليه، وإنما يتصور حقيقته. عندما أقول زيد أتصور حقيقة زيد في الذهن، التصور هي عملية ذهنية، إدراك ذهني، يعني ملكة يقتدر بها ذهنيا على التوصل إلى حقيقة شيء وماهيته. نعم، كإدراكنا مثلا أن معنى الحدوث، عندما أقول لك العالم حادث، طيب إذا أنا لم أدرك معنى العالم، ما هو العالم؟ لذلك هو يقع في جواب ما هو جمد. وقولنا حادث الحدوث، ما معنى الحدوث؟ يعني إذا لم أدرك الحدوث لا يمكن أن أحكم، ولذلك أتصور الحدوث، أتصور الحدوث وكنهه حقيقته، ما هو الحدوث؟ نعم، كإدراكنا مثلا أن معنى الحدوث الوجود بعد العدم، فنقول الحدوث نتصوره في الذهن بتلك الملكة التي نقتدر بها على الوصول إلى هذا المطلوب التصوري، فنقول هو وجود بعد عدم، هو الوجود بعد العدم، يعني أنه كان في ساحة العدم في لا شيء ثم اقتحم دائرة الوجود. قضية الاقتحام هذه قضية أخرى، واضح؟ نعم، هي تقفز إلى أذهانكم قفزا اضطراريا بالنسبة لمن كان معنا دائما. ولم نثبته لأمر ولا نفيناه عنه، لم نحكم عليه لا بثبوته ولا بنفي، وإنما نتصور معناه. نعم، وإما العملية التطبيقية هي نسبة بين مفردين أو أكثر، إما بالإيجاب أو السلب، إذا كانت قضية حملية، إذا كانت قضية حملية متكونة من موضوع ومحمول، فتلك النسبة الحكمية التي قد تكون ثبوتية أو تكون غير ثبوتية، هذه النسبة الحكمية التي وصلنا إليها هي التي نستخرج بها النتيجة، سواء كان ذلك من عين المقدمتين أو تكون غيرها، هذا لا يهمنا، واضح؟ فعندما نقول العالم حادث، فنتصور معنى العالم، ما هو العالم؟ حقيقته في الذهن، ندرك ذلك المفهوم، ندرك ذلك المسمى، ثم الحدوث، ما معنى الحدوث؟ ثم تلك العلاقة النسبية التي تسمى في علم النحو بالمسند والمسند إليه، ذلك الإسناد إليه. ولذلك نحن نحمل المحمول على موضوعه فيكون موضوعا له، فتلك تسمى نسبة حكمية. ثم في المرحلة الأخيرة نحكم على أن هذا العالم حادث بالإثبات، فنقول أن العالم في الذهن إدراكه كل ما سوى الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله تبارك وتعالى يسمى عالم. الحادث هو الذي أبرز من العدم إلى الوجود، كان معدوما ثم وجد، أي لم يكن موجودا من قبل، أي أنه مستأنف، مستفتح، مبتدأ، مبرز، موجد، محدث. فنحكم على سوى الله تبارك وتعالى بأنه كان عدما ثم وجد بالإثبات. هذا كل هذه كلها قضايا يفرزها الذهن، يفرزها الذهن ويحكم عليه. نعم، وإما أن يتصور مع ذلك ثبوت ذلك المعنى لأمر أو نفيه عنه، أو نفيه عنه، فهذا الإدراك يسمى في الاصطلاح تصديقا، ويسمى أيضا حكما، كإثباتنا الحدوث مثلا بعد تصورنا لمعناه للعوالم وهي ما سوى المولى تبارك وتعالى، فنقول العوالم حادثة أو نفيه عمن وجب قدمه وهو مولانا تبارك وتعالى، فنقول مولانا جل وعلا ليس بحادث. ومدار العقيدة حول هذين الخطبين، خطب الحدود لإثير الله تبارك وتعالى وخطب القدم للباري تبارك وتعالى لواجب الوجود. هذان الخطبان أساسيان في استقرار العقيدة السليمة في قلب المؤمن وانتهاء يميز إذا فهم حقيقة ذلك الأمر، يعني إذا علم حقيقة القديم، قصدي بحقيقة القديم بعض أوصافه وما يترتب على ذلك وما يتعلق بذلك، لا إدراك كله القديم لأن هذا تعجز عنه العقول والأذهان والإدراكات، والعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن ذلك الإدراك إدراك. فقصدنا يعني إذا أثبتنا وجزمنا وأقررنا بقدم الباري تبارك وتعالى السوى، لأنه سوى العالم أو العوالم، هذا يستتبع شروطا يجب أن يفرزها هذا الاعتقاد، وإلا كان مناقضا لها فيكون ادعاء ويكون فهما قاصرا على كينونة القدم، لأن القدم يستتبع غيره. فهمنا هذا؟ لذلك هي من أمهات الصفات، صفات التلبيس. سيأتي معنا أما زوز ولا أساسة من الأربعة، يعني ممكن يفهموش عن المساء فشين يتترك ولا ما شيء. فإثبات أمر لأمر على فكرة، يعني هذا الأمر أشار إليه إبتاع الخوزة يذكر يحمد ووظيف طلبة العلم على هذا الفن العظيم والجليل والدقيق الذي ينتج رجالا فقط لا ينتج غير ذلك بوسائله الصحيحة مع مجموع يعني أقطاب الأخرى من أقطاب عجوب. وأنا في حيني أنا أحبش السعيد فوزة، لكن عندها أحبب فوزة حقيقة واقتنعت به حقيقة، وهو إمام ونحن أمامه لا شيء، لكن أفرز فيه هذا العلم نتائج صحيحة واضح منها تعليقا على كلام الإمام السنوسي في صغر الصغرى في ذم الشرذمة من الناس علم الكلام، يذمونه دائما تجد أنهم يقتنصون من كلام الأئمة، أئمتنا ليس بأهل أئمتهم، يقتنصون من كلامهم ذما لعلم الكلام في سياقات لم يذكروها، واشتغلوا على ذلك واجتهدوا كي ينفروا الناس من هذا العلم مع سيطرتهم على الساحة الإعلامية وغيرها من الأمور التي تعلمونها. فأنت كذلك من أهل الحق، من كانوا في دائرة أهل الحق من طلبة العلم حتى ومن علمائهم تقصيرا في هذا العلم، بل عزوفا بل تراخيا، إن لم نقل يعني تهاونا فيها وعدم انتفاه حتى وفي رحلته في طلب العلم، فينتج ذلك بنيانا يعني قابل للسقوط في أي وقت حتى في سن 80 ويكون إماما. لماذا؟ لأنه لم يتأسس هذا الأساس، لأن هذا من العلوم الأصولية الأساسية التي تبني الجسم والبنيان الإسلامي مع شروط أخرى. طيب هذا أولا. ثانيا هذه نتيجة أمر. ثانيا خوفهم أن هذا العلم يكشف عورة الآخرين، واضح؟ ويبين هرطقتهم ويبين سفسطتهم ويبين ضلالهم ويبين بهتانهم، لأنه علم مبني على القواطع من الأمور. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيبهت المعامل والمشاغب على العلم، ولذلك عمل على تنفير الناس منه. ولذلك تلاحظ أن طلبة العلم لا يميلون إليه بتعليمات كثيرة، منها أنه صعب، أنه معقد، ليس مقصودا. وصل الحال بنا إلى ذلك. نعم، هذا هو كثير في طلبة العلم. تضيع أوقات تأخذ حديث، يعني كثير من المحدثين مشبه ويعتبرون من أهل الضلال، وهو صاحب كتب وحافظ، لا ينفع ولا يكون نورا على نور. واضح؟ يعني المستنقع لا يمكن أن يحتمل يعني طهرا وبياضا ونصاعة، كلما تبط فيه بياضا بقي مستنقعا. هل يتغير شيء آخر؟ أما الذي كان في ابتدائه أرضا صالحة للزرع تنبت، فهمنا هذا؟ وهذا يعني عملية ملاحظة وعمل عليها حثيثا. لذلك نحن دائما نرغب ونحذر من هذا. لا يمكن لطالب علم ولعالم يقود الأمة يكون احتفاظه فاسدا. والعقيدة ليست فقط آيات متشابهات، لا، هذا من ملح هذا العلم، بالنسبة لي من ملح هذا العلم للتفكر. لأن الذي حقق التخلية الحقيقية، وهذه سنة الله لكل شيء، التخلية قبل حتى ما أثبته بالأسلوب الحكيم لعلمائنا في وضع صفات الله تبارك وتعالى من حيث تعقلنا، سنبين ذلك. تخلية ثم تحكم. فبعد تخلية حقيقية واضح وتحلية حقيقية يصبح حالك كحال ثلاثة أصحاب. بمعنى أنك عندما تقرأ الآية أو الحديث المتشابه، وهذا مبحث آخر بالنسبة إليك، هو من المعلوم ضرورة أنه ليس في مثل شيء، لا تحتاج إلى بيان، ولذلك لا تنفيه لا تفوضه إلا بعد تنفيه فتكون مفوضة. وإذا احتجت لبيان للآخر كدواء لمعنى كذا تبين. أما الذي يقرأ كتب عقيدة ثم يأتي إلى هذه الآيات أو هذه الأحاديث و يقشعر منها جسده ويقع في مطب الحيرة، هذا لم يتعلم شيء، إما مدرسه أو طريقة تعليمه أو هو كنفسية. لذلك هذا التدريس الذي يكون على هذه الشاكلة يثمر ثمرات كبيرة، بغض الطرف عن أن هذا العلم، علم الكلام أو العقيدة الإسلامية، هي في حقيقة الأمر يجب أن تجتمع معها علوم أخرى. فعندما بالنسبة للأقرأ وبالنسبة لمن يعني ذاق بعض هذا الطعم دون أن يكون متمرسا في اللغة والعربية وبلاغتها، عندما يقرأ يداه مبسوطتان يزيد إيمانه ويتلذذ إعجاز كتاب ربه، أن هذا المعنى أبلغ ما يكون ولا كلام أبلغ منه. لذلك من أسباب الزيغ والضلال في الاعتقاد الجهل بأسلوب العرب. بغض الطرف أن تستعمل تخليتك وتحليتك من تنزيهك لله تبارك، خدع، واضح، هي أمور متعددة. بغض النظر عن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلونة تحت عنوان متشابهة وهي أحاد، بغض النظر عن هذا النفس وما فيه من مراحل، هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى ستر إن شاء الله. نعم. فإثبات أمر لأمر أو نفس، لذلك نرى علماءنا في كتبهم يبدأون بهذه المراحل التأسيسية التي تبني كيانا سليما لتلقي العلم النبوي بمشكاته الظاهر. نبدأ بالحق لأننا نخاطب من؟ عاقلا، والعاقل موصوف بالإدراك بالناطقية بالإدراك، فهمنا هذا المعنى؟ نعم. فإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه هو المسمى حكما، وبالله تعالى التوفيق. نعم. وينقسم إلى ثلاثة حكم، الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شرعي وعادي وعقلي، يعني أن الحكم الذي هو إثبات أمر أو نفيه يتنوع إلى ثلاثة أنواع، وهي الثلاثة المذكورة، لأن الثبوت أو النفي اللذين في الحكم، لأن قلنا أن الحكم هو ثبوت أو نفي، إما أن يثبت ذلك الحكم أو أن ننفيه. طيب إن كان متعلق ذلك الحكم لا يكون مصدره إلا الشرع فيكون حكما شرعيا، إن كان متعلقه العادة حكما عاديا، إن كان متعلقه العقل فهو حكم عقلي، وهو الذي نريده بالقصد في هذا الميدان. نعم. لكنه الإمام السلفي سيخوض في أقسام الحكم الشرعي والعادي ببراعة عجيبة، حتى أنك لا تجد هذه البراعة في كتب المتقدم، ولذلك ستمر معنا مسائل وعبارات شائكة. نعم. أصولية أصول الفقه، لأن الثبوت أو النفي اللذين في الحكم إما أن يستند إلى الشرع بحيث لا يمكن أن يعلم إلا منه أو لا، والثاني إما أن يكتفي العقل في إدراكه من غير احتياج إلى تكرر واختيار أو لا. نعم. يعني هذه القسمة الثلاثية، إما أن يكون مستنده الشرع، أو أن يكون مستنده العقل، أو أن يكون مستنده التجربة والتكرر، وهذا هو ما يسمى بالحكم العادي. نعم. إما أن يكتفي العقل. شيء مثلا. تحقق شو؟ أن يكتفي. طيب. فالأول الشرعي كقولنا في إثبات الصلوات الخمس واجبة. هذه لا يدركها لا عقل ولا تجربة ولا يكون يعني الاستناد أو مستندها التجربة والتكرار والتكرار، وإنما قولنا الصلوات الخمس واجبة هذا مستنده الشرع، من الشرع استفدنا ذلك، هذا الحكم استفدناه من الشرع، أقيم الصلاة الوجود، يعني مسألة أصولية. نعم. وكقولنا في النفي صوم يوم عاشوراء ليس بواجب. نعم. والثاني كان واجبا ثم نسخ، فلما نسخ حكمه يعني نزل من درجته بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار الله تبارك وتعالى أن عاشوراء ليس واجبا صوم، إنما مندوب. والثاني العقلي كقولنا في الإثبات العشرة زوج، وكقولنا في النفي السبعة ليست بزوج، يعني مسألة منطقية الزوجية في داخل الأعداد هي كمون، هي كمون منفصل. فقيمها لم يكن يعني هي نحن اعتبرناها فهي أمور اعتبارية اختراعية، بمعنى أن جعلنا العشرة عشرة اعتبرناها عشرة، واعتبرنا التسعة تسعة من حيث اكتسابها تلك القيمة. طيب، ثم الذهن قسم هذا المفهوم العددي إلى قسمة ثنائية، ولذلك هي نجدها في مسألة مانعة الجمع والخلو معا، يعني لا يحدث العدد عنهما، إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، ليس هناك أمر ثالث. فهمنا؟ فحكمنا على العشرة لأنها زوج. لماذا؟ لأنها تنقسم بمتساويين. هنا مدخلية العقل أنه منقسم بمتساويين، فما كان كذلك سمي زوجا، فوضع العقل اصطلاحا على ما انقسم بمتساويين أنه زوج. فالعشرة ينقسم بمتساويين، أما التسعة فهذا فرق. فهمنا؟ نعم. والثاني العقلي كقولنا في الإثبات العشرة زوج، وكقولنا في النفي السبعة ليست بزوج، وكقولنا في النفي أيضا الضدان لا حكم عقلي قاطع، يعني أحكام عقلية قاطعة، من خالفها خرج من دائرة العقلاء حتما. فهمت؟ يعني وهذا يسمى مشاغبة كان للصوص الطائية، سواء كانت كانوا عنادية أو عندية أو لا أدرية. وهناك قسم رابع أخطر منه، نعم، ذكره الإمام التلمساني في شرح معالم الأصول الدين للإمام الرازي. القسم الرابع أخطر، وهم نلاحظ في هذا القسم الرابع هم الذين ينفون يعني الأشياء بالكلية، لا شيء موجود، وهم أخطر. طيب، فالضدان لا يجتمعان، هذا حكم عقلي قاطع، بمعنى أن مثلا البياض والسواد لا يجتمعان، ليس المقصود يجتمعان هكذا، يعني في نفس الشيء في ذات الشيء، لكن يرتفعان، هذا الفرق الدقيق بينه وبين النقيض، يعني يرتفعان ويكون أحمر أو أخضر أو غيره. فهمنا هذا المعنى؟ طيب. والثالث العادي كقولنا في الإثبات شراب السكنجبين، شراب السكنجبين مسكن للصفراء، يعني هذا الدواء عندهم يعني لأن في حقيقة الأمر جميع الأدوية يعني هي ابتداء تحت وطأة التجربة والتكرار. طيب، نحن قلنا سابقا أن الشيء لا يمكن أن يكون حكما عاديا إلا بعد أن يمر بمرحلة مرتين، أما إذا كان مرة فهو عقلي، فما العقلي؟ يعني جائز يحتمل إلى أمرين، محتمل للأمرين. فعادة السكن جديد لكنه بهذا الحكم العادي لا يرقى إلى درجة أنه غير قابل للتخلف، لكن يصبح قطعي. الحكم العادي قد يكون قطعيا، لكن قطعيته ليس بمعنى قطعية الحكم العقلي، لا يقبل التخلف مع قطعيته غالبا. طيب، فهذا الدواء جرب لمرض يسمى الصفراء، يعني هو تغير الأمزجة في الإنسان فينتج عنها إسهال في البطن. فجربوا هذا الدواء يعني فمرة واثنين وثلاثة قام بوظيفة إسكان ذلك المرض، فقلنا شراب سنجبيل مسكن للسفر لكن قابل للسفر. هذا مسألة مهمة، مسألة العلاقة بين الأسباب ومسبباتها. أربعة مذاهب أخذناها كله بالتفصيل الدقيق جدا. والثالث العادي كقولنا في الإسباب شراب السكنجبيل، لأنك قد تجد فرد من الأفراد أصيب بداء الصفراء وشرب السكنجبيل ولم أتولى. كذلك خبز الفطير الذي سيذكره قد يزعج فردا ولا يزعج الآخر. بالنسبة إليك قطعي هذا الحكم، أنا إذا أكلت الفطير أصبحت عندي حموضة، هذا الحكم هو قطعي بالنسبة لك. أما أبو الدار لا يسمعان، إذا خلفت أنت مجنون. وليس المقصود بالمجنون هنا الذي يرفع عنه التكليف، لا، المقصود بالمجنون في هذا الاصطلاح أنه لا عبرة به، يهمل. لذلك الشاب يحفظ ولا يقاس. فهمنا علاقة المصطلحات كيف أفرزتها عقول علمائنا، حتى ليس بعاقل، ليس المقصود أنه هو مكلف بأصول الشريعة وفروعها على المعتمد في أصول الفقه. طيب هذا الكافر الذي كلف بفروع الشريعة ينكر وجود الله، ومن أنكر وجود الله خالف ضروريا، يعني هو ليس عاقلا، لا مكلف، ليس عاقل أي أنه خرج من دائرة من يعتبر حقيقة. فهذا العالم بأسره قليل ما هم من هم يعتبرون، لكننا الآن في هذا الزحام والتراكم من العبد أصبح من يحفظ ولا يعتبر قوله هو من يعتبر قوله. من الدائرتين، سواء كان في داخل دائرة الإسلام أو غيره، فهمنا هذا المعنى، أقسم عليه بعدين نعم. ولذلك الذي يتأسس هذا الأساس يتعب برشا، يتعب لما يراه، واضح. لكن عندما لا يؤسس والأخبرة المتراكمة على فؤاده وعلى عين عقله وإدراكه، يعني لا يلاحظ هذه الترهات والأباطيل ولا يميز بين الحق والباطل. فهمنا؟ أي يعمل بها. أما بالنسبة للإيمان المتلقي لها فهو ضمير بالنسبة له، ولذلك في الابتداء يحكم عليها بالعقل، ممكن أن يحدث وممكن لا، يعني جواز عقلي المرة الأولى أتنفذ. فهمنا؟ بالنسبة إليه هو حكم عقلي، بالنسبة إليك إليك عادي. فهمنا؟ حكم عقلي بمعنى جهل، يعني يحتمل الطرفين إما ثبوتا أو نفيا. والثالث العادي كقولنا في الإثبات شراب السكنجبيل سكنجبيل مسكن للصفراء، وكقولنا في النفي الفطير من الخبز ليس بسريع الانهضام. ثم ينقسم هذا العادي إلى قسمين، عادي قولي كرفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك من الأحكام اللغوية والنحوية. يعني هذا يسمى عاديا قوليا، بمعنى أن أهل الوضع وضعوا علامات يعني كلامهم، فما رفعوه أو ما نصبوه جعلوا أمارة على رفع الضمات علامة أصلية، فهذا يعني تواضعوا عليه. معنى تواضعوا عليه أي جعلوه بينهم يعني قانونا يسيرون عليه عادة. فهمنا؟ بالقول الفاعل عادة يكون مرفوعا واستثناء يعني مرفوعا بالضم، نعم. وعادي الفعلي كالمثالين المذكورين. المثالان المذكوران يعني شراب السكن جبيل المسكر من الصفرات والفطير من الخبز ليس بسريع انهضام. نعم. وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وهي الشرعي والعقلي والعادي ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري. ونظري. طيب. بالنسبة ونتوقف عند هذا الحد نبدأ يعني من التقسيم الضروري والنظري يعني نختم به ثم نبدأ به تحقيقا يعني بعض الفوائد. الحكم الضروري هو الذي يعني يقع في النفس بحيث أن النفس لا يمكن أن تدفعه، بمعنى أن النفس لا تحتاج إلى تأمل ذلك الشيء والنظر فيه، ضروري يعني ثابت في النفس لا يمكن أن تدفعه. كعلم كيف وجود نفسك، هل أنك تتأمل وجود نفسك؟ علمك بوجود نفسك، هل أنت عالم بوجود نفسك؟ بوجود ذاتك شخصك، هل أنك تتأمل ذلك عن أن هذا الأمر ضروري بالنسبة إليك؟ ضروري. طيب عندما أقول لك نصف الواحد كم؟ نصف الاثنين كم؟ باهي. إذا أخذ لك ربع عشر الأربعين كم؟ يعني احتجت إلى تأمل ونظر وإعمال فكر، هذا نظر. الآن عندما أقول لك ربع عشر الأربعين كم؟ الآن أصبح ضروري بعد الوصول إلى النتيجة. عادة ما كان نظريا لمن نظر وتأمل فيه وأعمل فكره ينقلب بالنسبة إليه ضروري، ولذلك مبحث ما يتعلق بوجود الله تبارك وتعالى ذاته وصفاته ومشاكل ذلك هي ضرورية بالنسبة إلينا، لكن نحن جعلناها في خانة النظر. لماذا؟ للأخذ ليس لنا المقدمات إثبات العالم وحدوثه وتألفه ثم إلى الاحتياج إلى متخصص والترجيح بدون مرجع وما ترتب عليه من تسلسل ودور وهكذا لإثبات ذلك وجود الله. نعم فهمنا هذا. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.